وعبد كل المصلين ورضوان الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قال رحمه الله تعالى: وأما الأدلة أدلة ما يفصل من الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة من الكتاب والسنة وهم الأصل الذي خضي به المكلفون وانبنى دينهم عليه. أحد قصد الكتاب كان اللي يقاني رسالة لطيفة، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة بين كسر الجلي. أبغى رسالة لو عشر بين كسر قاوم الجلي. لو عشر أو عشر كيو رزق مقدمات بهيد. روح الطعيان صميمي وانكشر كيلنا بهيد. عشر كيل لبعضنا. حنو كسر قاوم الجلي. أحكى حنو كسر قاوم الجلي. أصول الفقه تعريف كيسة. لو ما نوقي من التعريف كتركيب إيوه تحليل أي نوقي بالني هكذا إنه مرخى صوت المعني إنه كسوق هذا الني مثل عشر كاس أحكام تلوية كأنه الأحكام التكليفية وشن ككومني حنو صوت المعني أشياء بإنا يطور نقطه إما مصلحة خالصة وإما مصلحة راجحة وإما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجحة وإما مصلحة ومفسدة متساوية. صدح جروا حلال بامر لما جر صدح جروا حرام لما جر نوا حلال. مصلحة عدو شيء خاص يعني إسلام ركع أما مصلحة دي صار راجح تاوى حلال هذه مصلحة دي لكن مفسدة كليل يعني أما مفسدة دي صار حلال بلن تعيد أما مصلحية مفسدة ككولين يعني حين تسلمنا إنه يهي ماذا إنه يهي وحياة حرام اللي يعني انت اكدي واحد صوت المعني المرقى سحويا الوصائل لها احكام المقاصد هي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هي ما لا يتم المصنون الا به فهو مصنون وحن صوت المعني الشيء واجب واجب كأن لسمين كلم الله يسجن لي هذا واجب نقنية الشيء الصنة لسمين كلم الله يسجن لي هذا سنة نقنية شيء حرام تلقيتي كريم إلا يسألين لقيتي مياني فتركوا واجيهم بين صامرني وحن صوت المعنى أدلة الله بين وصاقي بين أدلة كلية أدلة جزئية بين وصاقي بين أدلة كلية وأصل كعامك حين أباهمتها أدلة تفسيرية وصيباهمتها انت همارك أنك صبحني حربا إنه مارك سحاول يا شيخ وطنور قبا إنه تلمامه الدلالة الفقهية حالك لغا لصو احبحو ايه ماشا لغا صو قاتية مثل كيدا انو تلمامو رغبا انت انا سهلك اقرم يو حارو اينا تلمامو احكام صلوة الله غيبية احكام التكليفية ايه احكام الوضعية احكام التكليفية انو كسو بحني احكام التكليفية هدي انو كسو بحني وحينا بهم مدواربة سيغوين لغو قرصه إيا قرائن لغو قرصه إليه ضحي بل فهو حرغة بعض إنان واجبك بالقرائن تي سهدك إنان تلما سيغوين كي سواح كميدا كو سيغة الأمر إنو النقضه سيغة الأمر إنو النقضه إلهي سبحانه وتعالى مثلا واتو حقه يوم حسابه واك إلهي سبحانه وتعالى واتو حقه حقي سسية يوم حساده حقي سبحية معناها لأشن يوم حساده ما نفهم رقع الحمد للدولي وعمر عمر قاسي قد عمر خوك الله لقفة إليه سنية وحكى الله لقفة إليه استوحن إنه أمري وحكى الله كقرا الفعل المضارع المقرون باللام الأمر فعل كمضارع اللام صلى الحريري باتوقع كقرا إليه سامرك مثلا وحاول إلهويري لينفق ذو سعة من سعته ينفق الدوافع المضارع لام الأمر لغو أيال لحيري لينفق باليري خاصة من أمر واجبك على إقاطة وصيغيك واجبك كمتها صيغيك واجبك صيغي استحادة إليها وحويا اسم فعل الأمر ويا اسم فعل الأمر ويا أنا قلت ما في عن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم موجودة عليكم تسوية وحلا صعدة عليكم ويسوف في الأمر وياه مركا كلمة عليكم واسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم بالإصلاح والتقويم وصلا سيد الأفراد ولي وحوية عن صوش المسيطة الأمر استواتوا حقه يوم حصاده وخلي فعل مضارع أمر أصحابه للحيرية الأمر أمر لينفضوا ساعة من ساعتي اسم فعل أمر عليكم توقلي وهي عليك يحلم سيغة وصيغة المصدر سيغة أفراد أولي وصيغة المصدر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة تحرير ومصر تحرير ومصر مصر كاتاب عمر الفايدينية فتحرير فعليه دشي سوى حواجب كوا تحرير رقبة نظام الحرية لفظي مصر كتحرير كعلى وحلقة فايدينية مركة مصر كي لأمر كي واجب كي مركز سيقين ككولي وحكمي ذا سيقك فايديني سيادونه بالمعنى لا باللفظ سيدا قتل عليكم القتال وهو كره لكم ويهي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لفظ هذا قتل معنى هذا هو لزم وتأكد ويا عبارة ولله على الناس وحي فايدينيسا إلهي إنو متيسمي فايدينيسا بي في المركة معناها وحوي هذا معنى أهام با أمر واجب كاللغة فايدياهي ما أهام مركة سبحانه اللفظي عنك وموقته مركة سيقوي في تعطى كميدة انت والي يزيد الله يسو ويهي حرامتا سيقوي في الوحل انو حرام يهي ام سيقة التحريم العبرة إياه كميدة كو لفظي التحريم العبرة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت بالعبرة سمعها ويهي سيغ النهي لكينا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق سيغة الأمر بالاستناب إن كتيراش الله يسأمره واجتنبوا قول الزور أوكله سيغة لفظ الله يحل هذه الله يسأمره لفظ الله يحل أوكله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وصوهمها ويهي أبو إلها تاكمينا من دوبك إسماء سيارة فربما لوقرها مثلا إن استحباب أما يصنوا يستحبوا وحويان وحيرا نوعا سيئن لقوت المامو مثلا سيارة مرقى سحوي من حضرك علي وطالب وكي ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيوه لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداء من الفضل في جماعة لا توما ولو حبها أنا لفظي الفضل هذه اللغة ذي السنة بدنا هي لفظي يحب وكله إن الله وتر يحب الوتر وكله حلها نوعانس ألفاظ نوعانس إلا عبدالي إنه الواجب هنبا أفضل الصلاة بعد الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة وحاق فضل بدن صلاة واجب كادبه صلاة الليل هل قاسم حالي قلتي صلاة الليل كل واجب هنبا وأيه وحويا بعد الفريضة والإيدي نص على الدليل أنه واجب هينبا وحكمين مرقى النص على كون العمل النافلة عمل كلمة الصنية هين عديه عايش الله يكون نبي سأسع على شيء من النوافل بيته من النوافل نفل النقوم عابه نفل النقوم عابه إن فر الله نص لإله إن سنة لإله إن مستحب لإله وحيلا نوعاس وايه إن كلاف ربنا سيغوين كمرقى سحاول ياس الله مستعوى عليه السلام مكروها مكراهية سيغات كيلة وحكمية لفظي كرهي من استعماله لفظي كرهي إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعد البنات ومن عنوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إذن كره لفظي كرهي هذا الاستعماله وحكى له مرقى وهي حديث قيبتي صخري صدح له رمحا الله يستعمال لفظ التحريم بها الله يستعمال ثم لفظ جيدا بوحى الله يستعمال كره بها الله يستعمال ألقى صوحى قرينة تسي سويا إنا إن مرقى سحويا كراهيو إنا حرام لقوة لكن نص خارجي وحاوية بوحى الله يستعمال ina xaramta ibaacad Soomaali kale mid kale hadda xaram arxa waye siiqatu nahyi siiqada nahyiga marku la xiriiro wax karaahi nimo ku tusinaya la tusallu fi mabarik al-ibli geeda xaradiisa ku tukanna la yiri Soomaa geeda xaradiisa ku tukanna siraya lagu xambaariyo sida dumuqay qaba ويوم مالك يا شافعي يا ابو حنيفه يا احمد في احدى الروايتين وحيقوان صلاه ان يكون صحي سحره الجيله هذول النجاسين نجاس ما هو ده كان يدير لي الى واحد من الاخر روايه كان وشو قواما ان صحي سو نسك ظاهر في صوتا ظاهر في صوتا اليوم مقدمه الحمد لله وحول الكتاب في سال المغني الى اله اسمه كرور رحمه الله تعالى بسلامه ايضا واي marka taas oo kale yadana waa shumid marka halkaas xagee laga faa'iideysanayaa inay kiraahiyo u tahayna waa waxa laga faa'iideeyo tusaysa waxa weeyaan nabigu wuxuu riday wajucina siliyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajul min ummati adrakat fi salati falyusalli hadith kaas aan qariino wuxuu tusayaa dhulka uu nabigu leeyahay tahuran baa leeyay yeelay xarada geel way soo galeysa تكلم ملك السيصلاة وكسو على شيء كنت كذبا لأي لفظك أيما نوع عام ويا ملك السيصلاة صالش مرقة تعصو فلوية وحكى الله ميدا وكراهية وحنينه يا وحلقوا قرطة سيغضى أمرك لكن ترك فايدين إيسا ترك فايدين إيسا وحلق حريري وحكراهية وعلية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سيغضى هذا هو أمر wuxuu faa'iideynayaa tartibu faa'iideynayaa marka amar qaasina hadda oo ficilkan dac wuxuu dhigmaa laa tafcal oo kale soo maaha xasaayn matala mahi baa hadda ka muuqda xaraam burakeysan lahaa laakiin waxa u diidaya karaahiyada waxa karaahiya inuu yahay tilmaamaya xadiiskii maqamr bashiir radiyallahu anhu hadda xalay marayni alxalaalu bayinu والحرام بينه وبينه أمور مشتبهات كتب الرسوليين واسدة التلمامة ويان لكن واحد الشيغان علمه صلوه بمحور فرع كيه ويدي كصمه كراهية نمرك واحد فرع كتاه حرامته فرع كتاه يضنا حرامته يهي فرع كتاه مركا يضنا marka iyadana taas waa sidaas marka waxa weeyaan waxyaalaha adu ilaa saddex shay baa ugu miiso waxyaalaha in waxna jiraayo ku tusineysa siiqada nafiga marka qariina ku tusineysa inay jiraan in xaraam loogu jeedo mesela oo nafiga iyo nahyiga mutafoo nafiga foo hadii lagu weydiiyo nafiga iyo nahyiga mutafoo nafiga foo dhuriga marka hadduna qariinada hadii nafi meeshi la keeno qariinada taxriin tusaysana ina la socon qariinada nafi nahay tusaysana ina la socon marka kalaayaa lagu xambaaro badana sida la akulu inni la akulu mutaka asunu saasal munoor xaraam marka ma aheyn soo qofka soo duqleysan waxna waa karaahiyo waa suuradu kubad waxna waxaan sidaa usuuliyiinta kutubtooda waxa aad ugu faafay suuroyinkaas waa suuradu kubad suurada labaad waqtiga mustabahaad oo kale badanaa karaahiya usuuliyiintu isticmaalaan sida hadda soo sheegnay oo kale iyo waxyaalaha mustaxabaadka in laga tago iyadana waa karaahiya yidhaaha sumayaasha sida muwakalaad oo kale iyo wax lamid ah marka ma looga qiyaasan karaa makruuha iyo mustaxabka ma la iska qiyaasan karaa may mubaaxa aynu usoo noqonay mubaaxa isaga siiqada axalla hadii loo isticmaalo lafdiga axalla oo kale mubaax uu ku tusinayaa sida alyawma axalla lakum wixii lama jeeda alyawma wixii lakum tayyibat ilaahay subxanahu wa ta'ala yid maanta wax leeyin xalaalay iyo xalaal tayyibata wa da'amu alladheena utufu ta'ala xilun lakum wa da'amukum xilun lahum nafyu al-ismi in wax mubaax ah ku dhisan dambigi baa laga amsiin meesha sida faman yaqur wa ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alayhi baqtiil mubaax ah fi qadanisha نفي الجناح لفظ الجناح ما مش لا قام فيه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم sanata inaad tiraahdo aan ku guursaday oo cidadii ku jirto waa xaram, laakiin aad u sarbeeso oo tiraahdo balan iska warhayna iyo waxa weeye wallahi adigoo kala dee laarki maayo iyo waxa weeye malisaheedu deysi markaas bal waxa weeyaan dee markaas xuquuq masuuliyad ogeyo bal waxa weeyaan anay loogina laga yar warhay iyo waxyaalaha noocaasina u yar sarbeeso markaas oo tiraahdo balna waxa weeyaan hal malayn dee waxa weeyaan waqtiga haddaan joogna adigoo kale lama hayo maayo iyo wax noocaas ah inaad u galgasho waa iska sarbeeb weeyaan waad wareegeysaa oo kadib wareegeysaa muu tahay marka sarbeebtaas oo kale dhib male u ilaahay la junaaxa baa lagu marka ina ma waxtan ka qaadanaysaa risuday oo jisoona maaha waa sida laakiin inaad uba cadayso tirada guur baa rabaa lama ogolo guur baa rabaa lama ogolo inaad saa tirada waay allahuma salaamu calayhi wasalaam wax laga ma waa iskeel sarbeeb wax laga gara fogaado ma jiidi waxaan baa iska odhan markaas waayo nafsul xaraji xoreya hadda marka iyaduna inay ku faanto alcaaqil yakfil ishaara samayna maqal haddii dee markaas ay gabar caaqilada tahay inay ku fahmiyo marka hadda ama weylku ma dusha kaa ilaalin ama markaas waxa weeyaan way kaa ordi aan soconno mathalan nafyu lxaraj oo kale likay laa yakuuna cala lmuminiina xarajun baa la yidhi yazawaaja adciyeen ida taas oo kalena waxay tusinaysaa waa siiqa tusinaysa mubaax siiqatu lamri almasxuuba biqariinati tadulu cala libaax siiqa amara oo haddaan lala saaxiibiyey shay ku tusinayo mubaax faidaa qudiyat isalaatu fantashiru fantashiru waa amar weyaan amarkaasi laakiin wuxuu tusinayaa ibaaxu limaada nahi dabadii bu dhacay qariyanadu waa sida marka hore waxaa la yidhi wadaru bayca bayca ka taga sooma waa yahay in lala saaxiibiyey ibaaxadii asliga ahayd iyo wixii lamid a adu inahaasi in ka badan baa jirta waqtigu soo inooga dhicin waxaana rabaa inaan iyadana ku daro allahuma salaamu calayhi tuklaane intaasi waa waxa ku garanaysa mid walba waajib waxaan inuu yahay inuu waxaan suno yahay inuu xaaraam yahay inuu kale inuu mubaax yahay calaamadaha iyo qaraankaas garanaysa weeyaan ma la fahmay intaa markaas aa u garato oo waxaan rabaa inaan sheego axkaamu takliifiya halkaasaan kaga soo baxnay soo maaha axkaamu lwadciya jirta iyaduna axkaamu lwadciya waa shan iyaduna kow sababka sababka waxaa la yidhaahaa maa yalzamu min cadamihi alcadam wa min wujuudihi alwujuud baa la yidhaaha ama si kale haddii loo dhigo ma jacalahu shaaricu mucarifan lixukmi sharciyi waa wuxuu sharcigu ka yeelay mid markaas waxaa weeyaan qeexaya xukum sharciya bixaysu yujadu hada alxukmu cinda wujuudihi wayancadimu cinda cadamihi lahaysa marka waxaa la yidhaahaa sabab he maa yalzamu min cadamihi alcadam wa min wujuudihi alwujuud wa axkaamu alwadciya axkaamu waa yahay masalan salaada sababkeeda waa maxay waqtigu inuu galo sakada sababkeeda waa maxay nisaafku inuu gaaro susaama waa yahay axkaamu wadciya ka labaad waa shardiga shardiga waxaa la yidhaha maa yalzamu min cadamihi min maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud maa yalzamu min cadamihi alcadam waayitaankiisa waayitaan baa ka dhalan walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud laakiin helitaankiisa helitaan kama dhalanayo saxiix waa yahay luuqada carabiga shardi waxay leedahay calaama istilaaxa waa sida aynu sheegnayo maa yalzamu min cadami ilcadam walaa yalzamu min wujuudi ilwujuud solaa salaada shuruubeed maxaa kami weysada dhaaradaa kamid soo maa haddii dhaaradi la waayo salaad ma jir kadi waa min cada maa yalzamu min cadami ilcadam laakiin dhaaradii haddii la helay salaadii ma la helay may walaa yalzamu min wujuudi ilwujuud waa sidaas waa yahay ka saddexaad axkaamu wadciya kamidna waa maanica maanica waxaa la yidhaahaa maa yalzamu min cadamihi alwujuud wa min wujuudihi alcadam maanic haddaad maqasho waxaa la yidhaahaa maa yalzamu min cadamihi alwujuud markii la waayo xukunkii bay leelaa ka dhaa maa yalzamu min cadamihi alwujuud wa min wujuudihi alcadam markii la helna xukunkii la waaya ka dhalanaysa gabadhu inta xeer kale ay salaad muslim qarta ha muslim qarta nimeela seen muslim qarta maani qayb ma yelzoo min wujudi al-adam markii xeerti lahayd salaadii way taankeedii ma ka dhalatay ومن عدم حيث مركل لا يقعين على وجود ذاك الشيء الصادق لا يراك بلا ما يلزم من عدم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود ورمال فهمي احكام الوضعية صدح حاسة وقع عمسان صدح حاسة محيه سبب شرطي يمانع ما لا قلت انت صحيح لما تدري سامرك الصحة والفساد لما تطلق درك الصحة والفساد تصالحهم حكم كوا الصلاة عن قصة وقادمة صوك محل قرية دخول الوقت في محل قرية سامة يا وقت كيلو صوك قرية شرطي صلاة يحاول يشرط بين المحاكم ده الوضوء واكم ده مارع حيث محل قرية ولا واي مركا ونفع بلا قلت انت اصبرين عن الشيطان كسعونا فاصلوا الادلة ادلة التي ادلة سو يستمد مرقى لغا صوب حي منها حقيدة يستمد لغا صوب حي منها حقيدة الفقه فقه اربعة وافر الكتاب كتاب القرآن والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهما الله رأس الاصل واصلك الذي اصلك صوخ نبال اراد به اصلك المكلفون الدماء الكلفين وانبرع وخل اسمي دينهم دين تودي عليه أصل كادو شيسا إيا والإجماع إجماعا والقياس الصحيح إيا قياسي صيحاها وهما قياسي إجماع إيا قياسنا مستندان وحيخ التير سيهم إلى الكتاب كتابك إيا والسنة السنة فالفقه فقه من أوله أول كيس الغد اللابة إلى آخره آخر قبليسة لا يخرج كما بحو على هذه الأصول الأربعة أفتاصل الكتاب والسنة والجماع القياس وأكثر الأحكام المهمة أحكام تمرقص حوية مهمة كأبدانك هل كامرك أنت ناقاري وشو أخذت المامي كتابك القرآن مسادلت أمدنا إذا ليش توافر أدلة لكن لبوقع يستمتع أدلة ها وحوية أدلة ليس هو فصية هاي وعمده أي كوي جمعتيهين هي أدلة مصرف عليها أمور الضمد حشيخ وأدلة مختلفة عليها لكن إلا اللي حمس جدا قارسين دون هديلة حيرا حقا بمين كل شيء دون مرخة ندلة أفرطا دلة اللي سواها في السنة شيخنا أفرطا سمرك ومحا اللي سواها في السنة يده والكتاب والصنة والإجماع والقياس قياس كلفتي سظاهرية جديدة لكن هو يسهب من كله ورقوا هذا المنثور بدي ذكران وايه وايه النبي قال صلى الله عليه وسلم قياسك مركة انت بيسرع انوك الشيء قدونا مركة كتاب القرآن كا وفعوش يسرع انوك الشيء قدونين منطوق بو قيسان اي مفهوم بو قيسان صمع مرة وحيو قيسامي مس اي الظاهر بو قيسامي مرة وحيو قيسامي وحاو مس اي الظاهر اي مؤول بو قيسامي مركة وفعوش اي قيسامي دونا وحاو عام اي خاص مركة مطلق اي مقيد مركة مجمل اي مبين مركة محكم اي متشابه ساسو نقضونا طيب سنة اسمك انه شيخ ابو خضع وحكرا مرخص حويا السنة ومسنة اسمك انه شيخ ابو سميسة اجماع يقياس كان وحا اصل السيئة ها مرخص حويا كتاب في السنة وايهي وانا كورين جل شيخ من عثيمين قواعد وحجة تغليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس ففهمنا الكتاب الأدلة أدلة التي أدلة سيستمد لقصة قوحة منها حقيقة الفقه فقية أربعة وعفر الكتاب كتاب القرآن والسنة السنة النبي صلى الله عليه وسلم وهما الأصل وأصل كي الذي أصل كاس وخوطنا لغلها بيديه وحاول أن أصل المكلفون ضمدي لغوك اللي فمرقى شرعيا وانبنع وقل اسم الدين من دين شوذو عليه الدرشيسة يوال إجماع إجماع القياس قياسك الصحيح يا صيحا وهما إجماع قياسه مستندان وحيكوتي رسيهم إلى الكتاب كتابك إيو وسنتي سنه فالفقه فقه من اوله باللوغي صلى الله عليه الى اخره بالجلديسا لا يخرج كما بحان هذه الاصول الاربعه افقا اصول واصل الاحكام احكام تبدل كذا المهمه مهمك قد يطمع ويكون انت عليه دشيس على دل عليها دشيس على دلة الأربعة أفق دل البويس كوي مادين تدل عليها نصوص الكتاب كتاب نصوصي سوى كتسين والسنة هي السنة النصوصية ويجمع عليه ويجمع حدا يركز ويجمع صمة ويجمع ويكون مان عليها دشيس أو علماء وعلماء ويدل عليها وحكو تسينينا القياس الصحيح والقياس الصحيح ولما شيدرتي في أحد قصرنا من المنافع المنافعة هي والمصالح مصالحة إن كانت خبيتها مأمورا بها من الله سمري ومن المضار بمركز وحيالها مركز حوية إلى قضى قصر من ضغط الويان إن كانت ملهيا على شمد الله سكدي لها بيتها مركز أحكامته شريعة سيؤبرنتها الدلالة أفرطة أبوه الدليل أما هنغى مركة صحاويا شيء مركة صحاويا مأمورة أما شيء من هي هنغى شيء مأمورة مثلا صلاة دوكالي زكاة دوكالي سيام كحجة بلو الوالدين عدل دوكالي مثال عن مركة صحاويا فاسوكالي وحكو تسنية مركة صحاويا كتاب قراهو تسنية سلوغ نبغى كتسنيسا إجماع عرمضه كتسنية وحاول قياسك صحيح إنه كتسنية دي يا مدنية عقلية وحياها منهياتك أي سنرى أفرق الدليل بيسوي ما دي وحكمية زنب أوكالي ظلم أوكالي عقوق الوالدين أوكالي خمر العبيتان كيب أوكالي كتاب القرآن قوة تسيه وحاسو بل سلوغ نبغى ويقويد التلمانتي إجماع المغنى والتلمامي قياس السديد كأي عقل يتوصل والتلمامي والقليل وحير ومن الله حكام أحكام تكملة ليتنازع كدورا فيها تحليل العلماء والعلماء وأقربهم كل مركة وقل العلماء مركة الدوران إلى الصواب الصوابك فيها أحكام تحليل ومن أحسن قصق مناجية ردها أحكام تحليل إلى هذه الوصول الأربعة أفقا أصلوا عليهم وحيرا أحكام فكمينا يا علماء المرقى يسوق قبطان وحيرا يسوق قبطان يا فضل وحكمينا مرقى وحيرا فضل يسوق قبطان وحيرا كوضا وقلنا بصوابك وأضفت أحكام تأو عليا أفرت هذا دليل مكمينا مرقى ساسو تلمامي يا مرقى ويا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مسألة مرقو كهدنا يا واكيري أن الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظنون بل مجهول وهو معلوم للآخر تارة بالنص اختص بسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره وحصل له العلم لأسباب كثيرة في النقل وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يطبع به وتارة بإجماع علمه من إجماعات الصحابة وغيره ثم بعد ذلك تارة بقياس قلعي فإن القياس نوعان قلعي وذني أظن هذا القير والسلاسة أي أورنج للشيخ السلام تيمية كتاب في سعر الاستقامة أي أورنج ليسونا جسر كورات صفحة سدات ليلح محمد الله اللح غنية سدات إلى اللح غنية الصغار الاستقامة جسر كورات مقدمة في على أصول الفقه حق ورق يقرأ على الاستقامة أن أصول إلهي قانوها شافي أن سعنا أصول بوها بابك أصول الفقه قال أرق بوها مركو إمامك رحمه الله تعالى أيمن المستهدين في وحلقية أبائنا إسخلافان متكو الأكتي سين وهذا الشيء اسكملاء بل مجهولة ولقرين متكلنا وقرنيه أو كؤغا ذي مقر رسولك كمقلي أما عدك العلمان كميدة وكمقلي أما مركة أسبابك وفربنا وفي النقل كسرسا أما النصب كفهمي هي الدلالة ليدة مروح محاكبنا انت أصوقف والنصب كجاهل مقنيسة ومرك أما كالشكيرية أما وح النصب بكسور ديلة كفهمي ككلمة وأهاني من النصب فهمي أو أغا ذي وح لجزمنك مركة لماذا قصر بالشهيدين حلقية كان منهم بعض صوابك حيويا لأن مسألة الدكتور كل مجتهد مصيب قفك سوى مجتهد ومصيب هدين اللي يراهو مسألة خطرة خطرة من بونتا إن شاء الله مسألة وحشرحنا نظم ورقات مرخي المرين هدين اللي هيدا هذا يسقط عوميني وهي مركة ورقات من المجيسة نخش الشيء دونا وحكم إن شاء الله إن شاء الله أي نصو عني إنت مركة واسدة مركة وحوية وحلقية وإنه هو قرطي إجماع الصحابة قياسي أنه هو قرطي نسكي منطوقي سأمفوقي سأنه هو قرطي الغيابة بل أنه كسو عنه مركة فصل في الكتاب والسنة مركة جاسم تيمي هذا الكيس مركة سيء وذي مجموع الفتاوى ويباتنا جلك كيلو أتراد وحشيغي مركا سبحان المحاين أصدح بقول يافر يتصبان مركو الشيغي يلاصدح بقول يشيغي طبعا الحول وحواجب كوا قفك استنبادا وحكامت وحكامت صوب بحار غضا كتابكي السنة أقوان آذب بدوائي إليه فصل في الكتاب والسنة أما الكتاب فهو القرآن فهو يسوي هذا القرآن هو القرآن كان العظيم إيوين كلام رب العالمين أها خيري مسألة فعلية كلام أصوليين تحلو يقانين سيدة ذا أصوليين تكلام حلو يقانين كلام أدنك إلهي وحي يقانين أما قرآن ككريم كل يقانين ولذلك صاحب مراقب السعود في ألفية وفي الإهدري لفظ منزل على محمد لأجل إعدازي ولتعبدي لفظ منزل على محمد لأجل إعدازي ولتعبدي بالإهدري ويا ما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم القرآن كوي ويان كلام رب العالمين عام نزل وحل صوت نبي صلى الله عليه وسلم الروح الأمين على قلب محمد النبي محمد قلب عيسى رسول الله رسول كلاه صلى الله عليه وسلم ليكون سوء وغمد نغني المنذري من المنذرين كودية باللسان العرب أما اللوقد قده باللسان اللوقد عربي وعربي مبين وعرب للناس ده كودية كافة نمان في كل ما شئ لمانتي يحتاجون أربعه إليه حقيسة ومن مصالح دينهم دين طور مصالحه يكمنوا ديهم يدوية لنا وهو كتاب قرآن كان المقروة كالواخر بالألسنة العربياشة المكتوبة للوقرة في المصاحف مصاحفته المحفوظة للوحفظه في السدور اللارتة الذي كاسو لا يأتيه الباطل باطل كنو غيمنه من بين يديه حقيسة قره ولا من خلفه يدراجي صدونه وايهي تنزيل ومدله مدل صودجي من حكيم الله حكمة بنا حميد ومحبة حقي صلى الله صودجي في تعفيب تعريفي سنة ألفين ويوى أما السنة السنة المياه فإما هيدا أقوال من النبي أقواشي سويا صلى الله عليه وسلم وأفعال وأفعاشي سي والتغريرات هي وحياله الصغي على الأقوال هذا اللذا يوى الأفعال في اللذا سنة معانية رويس خلافته صدح معناه روعة وصل معاني ذي معناها الكوبات ومعنى عند علماء العقيدة معناها اللوابنة ومعنى عند الفقهاء معناها صدحانة ومعنى عند علماء الأصوليين وانا تهدى يسوي صعد الشيخ انت عمصيفي عنه قد لك طيب علماء العقيدة وحقيقة ان المركز سنة اكتوه ده سنة والسنة اتسكك الهان وحيوجي إذن الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات حيوجي أن هو طريقة نبيه كسونا صلى الله عليه وسلم بدعاء أصحاب تيسو بدعاء مقالات كنت نصور ظاهرين مرك الصنة عندهم من جنس العقيدة ولذلك محال ويقنا أهل المعتقد الصحيح محال ويقنا أهل السنة والجماعة صحيح؟ ولذلك كان الأئمة المتقدمون يسمون كتب العقيدة محيكم عبدين كتب السنة يكون عبدين كتب السنة يكون عبدين أي من يعرف وايه وانا أعطيه عمر السنة أوت الماما الإمام خليل الفراس شرح عقيدة واصلية والخشرح ايوه سفي عمو تماما مرقص فوايه fuqahaadu marka maxay yaqaanin iyagu sunnahdu ku ilaahay waxay yaqaanin waa wixii waajib ka soo horjeeda waa sunniga caadiga aha ee soo tacriifnay maxay aha he wixii hadda sabayso lagu ciqaabayo miya ya laga awal marayo imtisaalan walaa yaaqabu ala tarkihi sasamaahin ma yisaabu ala fi'lihi walaa yaaqabu ala tarkihi saxiix sidaas way ugu yaqaaniin oo sunna waxay u jeedaan axkaamu khamsiyo ku daraya usuliyintu laakiin waxay u yaqaaniin waa majmuu ma sabara an ar-rasuul min adillati shar'iyyati waa wax kastoo nabiga ka yimaada sawaan kaana fil halal oo fil haram oo fil waajib oo fil sunna oo fil kiraah oo fil mubah wax kastoo nabiga ka yimaada sunna usuliyinteedu yaqaaniin jeeb isku dhagay nabiga wixii ka sugan ee sharciga sharciga nabiga laga dhaxlay oo dhan bay sunna usuliyintu yaqaaniin suliyintu waa ka waaye aqoonsi nabigu sal salam marka waa wixii uu ku qowlay maxay u qaybsantaa marka amar iyo nahyo soo maaha iyo takhyiiraad iyo ikhbaariyaad afartaas u qaybsantaa aqwaasha nabigu alawaamir waalnawaahi waalikhbaar wa takhyiiraat sida matala nabigu sal salam suumu liruyati wafdiru liruyatihi oo kale soo maaha afcaasha nabiguna waxa weeya iyadana markaa kolkeynu baran doona haddii ilaahayna iyadana markaas waxa weeya oo wixii uu sameeyey una ku dhawaaqay takhyiiraadkuna iyadana oo wixii markaas agtiisa lagu sameeyey oo nabigu ka aamusoona ku inkirin waayo markaas waxa weeyaan haddii uu markaas waxa weeyaan uu baadil ahaan lahaa nabigu kumuna sugeen sal allahu calayhi wasalam waay falaxkaamu axkaamta marka marka sunnadu أحكامها أي لطبت أفر وياه كتاب قرآن قبل حاجة من ذلك أفر بالله قيمية كو نوع كوبات من كاوس بحن وأحكام موافقة لأحكام القرآن موافقة لأحكام القرآن وأحكام أحكام القرآن هو وافقة وخلاف صنعنا أكينا سوى أحكام القرآن ربا وأحكام مبنية أحكام كل سن لمعاني القرآن oo qur'aanku wixii uu duuduubay bayadu kala saartay sida xaj oo kale salaad oo kale tilmaanteeda suuga halka gacanta lagu gooyay oo kale ilan wasaadig oo saadiq faqdhaco idiyahuma bale gacmaha gooyi bale meel lagu gooyay maxaggaasaa lagu gooyay maxagga meel lagu gooyay laga sheegay sunnadaa sheegtay axkaamta saxa waa axkaam muqayadatu limutlaq alqur'aan qur'aanku wuxuu idlaaqay ayay qaydaysaa waxaynu ka eegi doonaa hadda dambe mudlaqii muqayadkii caamkii markaan gaarniyo khaaska axkaamta afraad waa axkaamu qur-aanku ka aamusay oy sunnadu iyadu keligeed la timid iyadu waxa weeyaan tilmaantay oo qur-aanku noogu horreyn sida dameeraha inay xaraam iyo hilibkoogi oo kale qur-aanku ma sheeginta sunnadaa sheegtay susmaa bahal kasta oo mici u saaxiib ah waraabayaasha micida u saaxiibka iyo cidyaha u saaxiibka ana iyadana marka waxa weeyaan sunnadaa tilmaantay qur-aanku ma tilmaamin magta in lagu leeyahay tolka qur-aanku ma tilmaaminayo waxaa tilmaamay waxaa sunnada tilmaashay miraatu ljadati ayina inuu wax dhaxasho qur-aanku ma tilmaaminayo sunnadaa tilmaantay waxyala noocaas axkaamta warkaasa taasa loo qeybiyaa fi sunna saxiix ma la fahmin falaxkaamu sharciyatu axkaamta sharciga ma jidna ya فالأحكام الشرعية وأحكام الشرعية تؤخذ وحلاقة تارة مر تؤخذ وحلاقة من نص الكتاب والسنة كتاب فيه السنة المسجد وهو اللفظ الواضح واللفظ على الذي كان صلى الله يحتمل أن تحمبار إلا لذلك المعنى معناها يسقى موياني وتارة مر تؤخذ وحلاقة من ظاهره ما ظاهر ذوقا وهو ما دل على ذلك أن الصحيح القدسي على وجه العموم سعامة على وجه العموم اللفظية عموم لفظية أو المعنوية مع عموم مرقى صحوية معنوية وطارة مرنة وخلو حلقة من المنطوق منطوقة وحقران كهضلي وهو ما دل وحو كتسيوي على الحكم حكمك على الحكم حكمك وهو ما كوى دل وكتسي نصفه على الحكم حكمك في محل النطق محل كهضلك وطارة مرنة وخلو من المفهوم مفهومك لا يقابني وهو ما دل على الحكم حكمك وحو كتسيوي بمفهومه موافقة مفهوم الموافقة. إن كان مستويا للنص مفهوميا للمنضوقي منضوقة أو أولى منه كره بومبا أو بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة إذا خالف المنضوق منضوق مرق خلاف في حكم حكم في سوق خلافه. ولكون المنضوق منضوق عشان يعي وصفة كلا وتمامي بوصف تلمان أو شر الشروط اللي وصل دي فيه ده حديث الشرط وشرطي. إذا تخلف ذلك الوصف تلمان بس مرق يفيد على المرتو وشرط أو شرط أو شرط ياسي تخلف الحكم حكم منه فقد المرية. أنا تفضل بنا يفيد انتص قلت ماشا واحد روينا يسا برا نص يظاهر نص يظاهر يمضوضي مفهوم سوافر معها أفر طاقة سمرت نص حال إلهة ولفظ أن حنبال الكلم إلا معنى هل معنى بوينا معنى لبعض نص كاسا لإلهة صحيح مثلا وحانكو إلي ويسال إيه سوقات جاكي إيه سوقات ما هدي صحيح ونص مركاسوية وايه باي روح الإلهة ونص مع ولفظ معاني فربنا له لكن يكون ربنايا حل معنى معاني فربنا له لكن حل معنى ربنايا وحال إذا مرق سحوي يا منطوق وحكوها بنيا الإلهة نصه مفهوم وحلو يتناوش اللي جفعمي مفهوم كاستلاب وقيسما مفهوم المخالفة أما مفهوم المخالفة هي مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة أيها يسأل الله وصي من قرية إما إنه لست من يهي منطوقة وإما إنه خصف أولابي يهي صحيح يا مفهوم من قرية موافقة. مثالا قصيه إلى القرآن والحوري فلا تقول لهما أفهم أفها كورا لبدا والي والمنطوق بطعي أفها كورا القرآن كالشيديد يسوما ويهي حبان قراعة كورا سيارة حبان كبضي هم وضناه يستاجي كورا لبدا والي يا كورا وحرام حقا كنت ومفهوم مفهوم كاسي ومفهوم الموافقة وانا اولى مفهوم الاولوية مفهوم الموافقة الاولوية وانا اولى مفهوم وانا كسر غيابة دي او افنا وكتر غيابة قراعة بمكي درم انا قراعة درم وايه فمن يعمل مثقال درغة خير يرى اذا قرآن جرى وحي كبرا كبرا عاد مطلوق وحي شايت قرآن جرى وحلاك وفي عمل فلو خير واركدونا وحي كبرا كبرا ياه ومن ذلك أولى مفهوم الموافقية وأشهد ذوي عدل منكم لما مرخاتين كذي كميلة عدل لما مرخاتين لي أفرد المرخاتين لي كورا آيات الله ويشهدتين منضوق واسدة مفهوم كأفر كورا ومفهوم موافقة شكرا وايه صحيح ولكن أولوي مساوية أولوي مفهوم الموافقة المساوي إلى وحويا إلى وحول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وكو أغنت علي علي ظلم علي النار عروش وحي قل علي النار سعيرين قل دونان عيدوا حيث المانتين لعنا حرام كما ردان قلية خدس من عيدوا قلية خدس أنا مي أوران حعنون بيتري يا والمحرام بعد بسوا حاليا قريبا كده استانقوا أما بطل عنكوش وقلي لها من قلوبة ده مصحو محا حقاك كيف عن زيني حرام حقاك كيف عن عيبها كيف فهمت مياع ما من باب أولا مسوا مساوي ومساوي من باب أولا ما نقول قصة ومساوي أو وحي الله السمنت حي وحكري اللي الديني يا وحورا أقولت اللي بابيو أقولت حولي اللي بابيو بل الديني يا ومساوي ملك كاسنا ورما قلتين بس نص ما فهمي ظاهر ما فهمي ظاهر ووح معاني فربان لكن بحكم حبنية هل معنى صحيح عين أو كلمة مثلا نسي عين بحكم حبنة إيش نصمها لكن عين ده دوس ولا إلها ده قوال إلها إيش بيها يقول كقصة برقطوال إلها ذات لا لست ولا في إلها إنت أصل معنا لكن حكم حبنة إيش مفهوم المخالفة كويبت بفروع المخالفة نص كان بعد كفى عندي لكن مو الشعر النص في المشيق ثم أتم الصيام إلى الليل صوم قطمي سنة لله منك وقت الصيام كوالا قيدي هلين بالغو قيدي صومها منطوق عد وحول يعني مع الله طنقنا وحول العلو الكريم إلا هلين كو كقريو لكن مفهوم كالجفع من يقيد كاسبا وحيهي ما بعد الغروبي بعثانك الحكا بمبيا ومفهوم مخالفة مركعة على بعثانك الحكا بمبيا مفهوم المخالفة وينقاسنا مفهوم الموافق هي مفهوم المخالفة ضرورة سماها مفهوم المخالفة لكن موافق بحقوق يسمع ربو قيب سماع أولو إيه مساوي أولو محمد صلى الله عليه آية دي فلا تقول اللهم أفل مساوي غير محمد صلى الله عليه إن الذين يأكلون أموال يتهون سماها صحيح انت هاسين يكاب حسنين مفهوم المخالفة محامري نصف مشيقين لكن الشعرابات كفهمتي ومحيئة ثم أتم الليل إلى الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل بوجيدة ويمحل مرخى آيضا الشيطي مع الله أمنا وحفى العلكر صحيح؟ حلين كلها كوحى العلكر صمعها مفوخة المحادفة أنتي عيض مرخى على كذب المفوخ المخالفة وحي استخلاصا ما بعد الليل إيا ما قبل الليل بعد استخلاصا دي صمعها ما بعد الغروب إيا ما بعد ما قبل الغروب إيا ما بعد الغروب فوضع ما قبل الغروب نهار بوها ما بعد الغروب نمحوه نقضي ليل بو نقضي إذا هو مفهوم المخالفة ما تقول لكن ما الشيقين إن وحى هذين كسبا بيئيا مالك عيض على كدب إنه حلالي هي ما الشيقين مفهوم المخالفة مالك أثر وسيقى يسمى والمثلتين أثر تاسوحي مفهوم الوصفي مفهوم الشرطي مفهوم الغاية مفهوم العدد والما يقرأ كم ريالهم يا انت بوا يشيل يا الى مركز الفيل مرة السعودية خلية الغوصة رقلية لشيل يا شيء من الغرانية وكا مفهوم ما انت وحاول ان ما انت انت اساس كرمين يا مفهوم الوصف وحال يداها منظور قيبة تلمان شيغي واحد كورس فهم في تلمان تاوحي اولي انو نبنانين والما فهمتين ومن لم يستطع منكم دورا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك إيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلهي سبحانه وتعالى يقول ورقفك أن أولي ما يجب أن يكمل أولي إنه كجور خرص وكجور صدق الله دور صلاة المؤمنات كآه حجور سني الضوام ده أشقين إيه مؤمنات كآه فتياتكم المؤمنات المؤمنات دي سامي ووصف وتلمان صمع نعتي صمع وانا منطوقي مفهوم كمفهوم مخالفة حلية قبرية إلي حرام تقول لك قول صدو الضومة قالوا عصومها ومفهوم حقين كتير يسي مفهوم كان وصفة تلمان تمحي المؤمناتي عصومها مفهوم وصفة ليلة دي لا يبدو بشي دينو ما قالوا الضوم قالوا قول صدو وين ورمي وايهي سيدا مطلو غني ظلمو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحد سلماني من غريه وحيث الدين تأثيرها إذا أدوك سيواكم يرمري إنا ظلمتها وايها في الوصف الحديث كنت جواكي الغني دوية ما طلو الغني صماها كورا هدونا غني هين ووحدها يستنوكم يرمري ولا لقسل طوبايا ما ظلمي وقاسي ما يحقق كفانتي وصف الحديث الغني دا كفانتي صماها مفهوم الوصف الإلهة مفهوم الشرق يوم حاطعي وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن آيات واحد تري قبليه أصفرتين حتى يقول ليه أربع القوضية قيل بالي وحسية حناقوا يوم نتقل قبلي عدة السنة سيقول كلاه وحسي آيات حتى يقول ليه رحي بالي حتى يقول ليه كورا لما الشيقين لكن مفهوم المخالفة وحنكفها مياه حدي أين مركز محاوليا كو الله فري حدي أين أور رحيم وحنا فقائنا للهيم ورمالا قلتي شرطي باكو حرم وإن كنا انتو سو شرطي باهيم شرط قاصة وحنكو وصفهمي حديه يا حديه ومركة سبحانه ويان اين قضيه ليه اللفري اين اقول ريحين وحن فقاء اين لحين مفهوم شرط ويان مفهوم الغاية ومحي ثم اتم الصيام الى الليل والمقرتين صوم قد اميس الاله منك اللي يجار اله المحي تستا معنيه ورنوش يجدي الانتهاء والغاية صومها ويا أبا حسين واجب إنه صومك يا هاي إلى هذا قلت كجليه هاي غاية لما يشوف الضم بيسى صومك جالسية لو هذا يجي هاي أنا دي اللي جانا كورم يلا محام كتهم يا ماشى ها مفهوم المخالفة أو أح إن هذا يجي على صومي دي وهاي مفهوم العدد ذاك ويجبت فجلدوهم 80 جلدة والقراعة عليه 60 جلدة نمن جزانيين تاع 60 جلدة كل سنة خرفوا على ذلك وهي هاي عاد واحد يكون على شو منطقية إن 60 للقراعة أكبر غدان خد جوا 19 عنده أما بقول كمان كل استدي زانيين تما هو عن خلدهم إيه وحنكور على مرقس حاول يعني من حد غدف كسرني بس كغدف فيها كورا لأن غدف شيء غدف فيها حد وحلي رفقه استوى حاول اللي هو الذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سماها فجل دون سلامين جلدة إذن حد أن سجاش عن غد يكورا محرام بمسوح على الغطاء وحرام حقيقة كثير حرام تابو آيب مش يجري سديتن قراعا بل يكود يسلمون لنا ومفهوم المخالفة وعدتي عدت رضي ويام ورمالك الخين تاس انت سلا وراح يستمرك انت وشيخ هو شيء سو شيء عم يدير شيء ما في الأفيرية انت هو شيء وصوت الجابي وكرية وطارة تأخذ من ظاهرهما مسك وحال ظاهر كيس مقتصاد السماء ظاهر قول لا يقارن وهو ما كي ويدل وكتسيه على ذلك أرن قاصل على وجه العمومي عامة اللفظية أو اللفظية أو المعنوية أو عامة معنى كفى يسير إنسان أما اللفظي وطارة المرنة تأخذ حلية قابلة يعني من المنضوق المنضوقة وهو المنضوق ما كما يدلك تسيع على حكم حكمك بالمحل النقي بوس كحضرك وطارة تأخذ مرنة حكمك حلية قابلة من المفهوم مفهومك وهو المفهوم فيما يدلك يحكم تسيع على حكم حكمك بمفهوم موافقة مفهوم مرخص حوية وافقا إن كان مساويا حدو الله سميه سيدا ضربيه مايك هذه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن العنسية والقرية كده يستطيع القرتية نبطك شفتها سميني سوما شكرا جي صحيح للمنضوق المنضوق عدل سميني هاي أو أولى منه كبه خضيني هاي سيدا فلا تقل الله ما أفهم محاكا برم قراعي سوماها وكا مفهوم موافقها الذي سيقي ضد حقا لقو أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنضوق منضوق مرفو خلافة في حكم حكم فيسا ولكون المنضوق منضوق عن شعوي هاي وصفة كي لغو تلمامي بوصف تلمان ومفهوم الوصف كي سمعها قصة عدوى محمد صلى الله عليه وسلم يا وما لم يستطيع منكم بورا أن يلكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات لصدق المؤمنات وانا فايدي سمي أو شرط الله شرطي فيه تحديث شرط شرطي ومفهوم شرطي سماها إذا تخلف ذلك الوصف وصف إذا صدوا ماشي كبحوا أو الشرط شرطي باسي تخلف الحكم حكم هنا ماشي أو كبحيا لماذا يكلموا كتغي أمحيا مفهوم العدد مفهوم غاية وماذا فهم انت انت عصفي عن الله سوقفت والله أعلم صلى الله عليه وسلم دلالات فيها ترجل مع الفاضة وحي تسمي معانية سالفة من هذه البركة لنا إلى هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الله الرحمن الرحيم.